من الله الله. Thank you. وعلى كل قوم ياتينا فكأنما خر من السماء

إن الله يدافع وأمروا بالمعروف ولله عاقبة الأمور.